يرسلون لنا فريق خمر. بعد ما ينزل. نعم. الميل اللي يكون عيب لا في الوجود لا كيف في البرد ما يزال برد يعني لا سيما إن كان منه ضرر. كذلك بالنسبة للأسنان إذا كان اختلافه اختلافا مشوها فلا بأس بتعديله، لكن إذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون أن تكون كسن واحد كما فعل بعض النساء الآن فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوشم، هذا الوشم. نعم من ورق أول ثم أنتم بقى. نعم لا فرق إيه؟ أقول لا فرق مدى المقصود إزالة العيب سواء كان العيب طارئ أو أصلي لا فرق. نعم نعم أي نعم إيه لكن ما هو كل شيء من الآن التغيير المأمور به مأمور به فالختان مثلا تغيير لخلق الله وهو مأمور به، إزالة الشارب تغيير لخلق الله وهو مأمور به. نعم أمره أننا وجدنا أن الشارب لا يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس، وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المسألة. هذا الذي وضع على عنف ما هو بتكميل له هنا قطعا فجعل له تكميلا، هذا إذا أزاله يكون تكميلا له، يكون تكميلا له، لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون عيب فهو مزيل لعيب. نعم نعم لا شيء صفة لشيء. نعم شلون رحمن الرحمن اذا تلا صورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة القرآن ولا كان قصد التلاوة هو حرام، لأن القرآن مرتب في كلمات ومرتب في آيات أيضا. نعم السور الصفين تقريبا اجتهاد معلوم. نعم سيأتينا شرط على هذا في الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات